حال استماعهم بوحي أوحي إليه أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك. وأما حديث ابن مسعود فقضية أخرى جرت بعد ذلك بزمان الله أعلم بقدره وكان بعد اشتهار الإسلام. يبقى حديث ابن عباس اللي بينفي اللي هو بيقول ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رأهم، يعني ما قرأ متعمدا عليهم وإنما كان يقرأ لأصحابه وسمع الجن ذلك. وأما في المرة التي علم بوجودهم وقرأ عليهم والتي آذنته بهم شجرة فكانت مرة أخرى بعد هذه المرة. يبقى حديث ابن مسعود الذي فيه أنه افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه ذهب إليهم وأقرأهم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، يبقى نفي ابن عباس يقصد أول مرة وإثبات ابن مسعود يقصد مرة بعد ذلك. أعلمته شجرة يعني بوحي من الله عز وجل إليها أن تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الجن قد حضروا فقرأ عليهم عند ذلك. وظاهر القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم بوجود الجن بعد في المرة الأولى أن انصرفوا، الله أعلم، لأن الله قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر، استمعوا، إذن كانوا كما قال فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، كل ذا مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أنه بعد أن استمعوا وانصرفوا والله أعلم، فما علم بوجودهم أول مرة وإنما استمعوا قراءته وأعلم بوجودهم بعد ذلك. قول ابن عباس رضي الله عنه وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت الشهب عليهم، يقول ظاهر هذا الكلام أن هذا حدث بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكن قبلها، ولهذا أنكرته الشياطين وارتاعت له وضربوا مشارق الأرض ومغاربها ليعرفوا خبره، ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب حتى قطع بين الشياطين وبين صعود السماء واستراق السمع، كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقد جاءت أشعار العرب باستغرابهم رميها رمي الشهب لكونهم لم يعهدوه قبل النبوة وكان رميها من دلائل النبوة. قال جماعة من العلماء ما زالت الشهب منذ كانت الدنيا، وهو قول ابن عباس والزهري وغيرهما، وده الصحيح أن هذا مما لا يشك فيه أن الشهب موجودة في أخبار الأمم السابقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل أخبار الأمم متكاثرة في نزول الشهب من السماء فضلا عن قول ابن عباس. وقد جاء ذلك في أشعار العرب أي في الجاهلية. وروى فيه ابن عباس رضي الله عنهما حديثا قيل للزهري فقد قال الله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فقال كانت الشهب قليلة فغلظ أمرها وكثرت حين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وده الصحيح هذا القول تألف به الأحاديث كلها مع الآيات والأخبار ولا يتناقض شيء، فإن الكهانة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم كانوا يكذبون معها 100 كذبة وكانوا يصدقون بالكلمة التي تسمع من السماء، فدل ذلك على أنهم كانوا يكذبون وأحيانا كانوا يصدقون. فالحديث هنا ظاهره أنه حيل بين الشياطين وبين خبر السماء أي حيل بالكلية، فدل ذلك على أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فإما أن يلقيها قبل أن يدركه الشهاب أو يدركه الشهاب قبل أن يلقيها أن ذلك كان في الجاهلية، ولم يكن ذلك امتناع خبر السماء، لكن امتنع خبر السماء إذن وقع في الأمر حدث شيء جديد وهو أنه منعت بالكلية وحيل بينهم وبين خبر السماء تماما. قال المفسرون نحو هذا، وذكروا أن الرمي بها وحراسة السماء كانت موجودة قبل النبوة ومعلومة، ربنا عز وجل قال أخبر بذلك، ورجوما للشياطين، ربنا خلق الشهب أصلا إيه؟ رجوما للشياطين، فمخلوق ابتداء لذلك. قال ولكن إنما كانت تقع الرمي يعني عند حدوث أمر عظيم من عذاب ينزل بأهل الأرض أو إرسال رسول إليهم، وعليه تأول قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني هم كانوا لا يدرون لماذا كثر الرمي، ألأجل عذاب يوشك أن ينزل فتحرس السماء لأجل ألا يستمع الناس وقت نزول العذاب فيستعد له مثلا، أو لأجل خير أراد الله عز وجل بهم، رشدا أراد الله عز وجل بهم من بعثة، وهذا هو الذي وقع، وهو أن الله أراد الخير بأهل الأرض بإرسال بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل كانت الشهب قبل مرئية ومعلومة، ولكن رجم الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. الظاهر الأول أنه كان هناك رمي للشياطين بالشهب وأنها كانت رجوما لهم، لكن لم تكن كثيرة تمنع خبر السماء، كانت قلة الشهب تغريهم بأن يجلسوا للسمع رغم تعرضهم للرمي، ولكن بعد بعثته أصبحوا لا يستمعون أصلا، حيل بينهم تماما حراسة للقرآن العظيم وحماية له أن يقع حرف منه للكهنة أو يعرفوا شيئا منه أو يصلوا إلى شيء منه. يقول واختلفوا في إعراب قوله تعالى رجوما وفي معناه، فقيل هو مصدر فتكون الكواكب هي الراجمة المحرقة بشهبها لا بأنفسها، وقيل هو اسم فتكون هي بأنفسها التي يرجم بها، والمعروف الثاني المعروف علميا الثاني أن الشهب دي أجزاء من الكواكب، يكون رجوم جمع رجم جمع رجم، أو أن بعض الكواكب تكون رجوما، ليس أن كل الكواكب تكون رجوما. قوله فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها معناه سيروا فيها كلها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك، حديث ضعيف. وقوله فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل، صوابه نخلة، قال هكذا هو في مسلم وصوابه نخلة وهو موضع معروف هناك، كذا جاء صوابه في صحيح البخاري، ويحتمل أن يقال فيه نخل ونخلة، المكان ساعات يسمى نخلة وساعات يسمى نخل. أما تهامة فهو اسم لكل ما نزل عن نجد الجبال من بلاد الحجاز ومكة، ومن بلاد الحجاز ومكة من تهامة، نجد مرتفعة، الجبال المرتفعة، كل ما نزل اللي هي الأرض المنخفضة من الحجاز. قال ابن فارس سميت تهامة من التهم وهو شدة الحر وركود الريح. قال صاحب المطالع سميت بذلك لتغير هوائها، يقال تهم الدهن إذا تغير. قوله وهو يصلي بأصحاب صلاة الصبح فلما سمعوا القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا وبين السماء، فيه الجهر بالقرآن في الصبح، وفيه إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة في السفر، صحيح أنها واجبة في السفر. واجبة في السفر ما لم يخشى فوات رفقة أو كان هناك خوف أو مرض. يقول أنها أي صلاة الجماعة مشروعة من أول النبوة. قال الإمام أبو عبد الله المازري ظاهر الحديث أنهم آمنوا عند سماع القرآن، ولا بد لمن آمن عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة، وبعد ذلك يقع له العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الجن علموا ذلك من كتب الرسل المتقدمين قبلهم على أنه هو النبي الصادق المبشر به. هذا الأمر وهو اشتراط معرفة حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة على طريقة المتكلمين ليس بشرط بلا شك، بل يكفي ما يقع في قلبه من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا الكلام لا يشبه كلام البشر، يكفيه ذلك، يعلم أنه كلام الله عز وجل، فإذا صدق بذلك لم يلزمه شيء. أما معرفة شروط المعجزة على طريقة المتكلمين وحقيقة الإعجاز وهو عاجز البشر عن ذاته يعني بمثله، التعريفات الكلامية لا تلزم بلا شك. قال: واتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على المعاصي، قال الله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. واختلفوا في أن مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الجنة وينعم فيها ثوابا ومجازاة له على طاعته، أم لا يدخلون بل يكون ثوابهم أن ينجوا من النار ثم يقال كونوا ترابا كالبهائم. هذا مذهب ابن أبي سليم وجماعة أنهم يكونون ترابا، والصحيح أنهم يدخلونها، يدخلون الجنة وينعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهما. هذا قول الحسن البصري والضحاك ومالك ابن أنس وابن أبي ليلى وغيرهم، وهذا هو الصحيح الذي لا نشك فيه، لأن الله عز وجل قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لمن خاف مقام ربه، فالجن الذين يخافون مقام ربهم جنتان، وامتن الله على الجن بالجنة وقال: فبأي آلاء ربكما، فبأي نعم ربكما تكذبان، فدل ذلك على أنهم يدخلون الجنة كذلك. وعموم الأدلة تدل على دخول الجن فيها، من أن من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال يعمل سواء يجزبيه فأولئك يدخلون ويعمل من الصالحات وهو من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فدخل في عموم هذا ذكران الجن وإناثهم، عموم الأدلة تقتضي أن مؤمن الجن مثابون كما أن عصاتهم معذبون، كما أن عصاتهم معذبون. وأما قول من قال أنهم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم، فهذا أصلا لم يثبت من حديث مرفوع في البهائم، فالله عز وجل أعلى وأعلم هل يقع ذلك البهائم أم لا، لكن ورد ذلك موقوفا في تفسير قوله تبارك وتعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أنه يقول ذلك عندما يأمر الله البهائم أن تكون ترابا، لكن هذه أثر موقوفة، وبعض ومن نقل عنه ذلك ممن يأخذ عن إسرائيلات، فهذا مما يتوقف فيه. الصحيح الوقف وعدم الجزم به بأن البهائم تكون ترابا، وإنما يروى ويعني يتوقف فيه. فالجن قياسهم على ذلك مما لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة، مما لا ينبغي ترك عموم القرآن من أجله. الصحيح أن مؤمن الجن ينعمون في الجنة كما أن عصاتهم يعذبون. قوله: سألت ابن مسعود: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ، أنه قال شراب طيب وماء طهور أو تمرة طيبة وشراب طهور، حديث ضعيف احتج به الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ. النبيذ اللي هو الماء المنتبذ فيه الذي قد صار حلوا بنبذ بإلقاء بعض التمر أو بعض الفواكه فيه. ده معنى النبيذ، مش زي اصطلاحنا احنا النبيذ اللي هو الخمرة. فماذا احنا فيه مبني على هذا الحديث الضعيف؟ والجمهور يمنعون من الوضوء بالنبيذ لأنه لم يعد ماء مطلقا، صار ماء له اسم آخر وهو النبيذ، لأنه ماء حلو تغير طعمه اللي احنا بنعمله زي ما يقولوا المية بتاعت الخشاف، فهذا لا يصح الوضوء به عند جمهور العلماء. يقول هذا الحديث الصحيح يبطل الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فإن هذا الحديث صحيح، وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين، ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول. قوله فقلنا استطير أو اغتيل، معنى استطير طارت به الجن، ومعنى اغتيل قتل سرا، والغيلة هي القتل في خفية. قال الدارقطني انتهى حديث ابن مسعود عند قوله فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وما بعده من قول الشعبي ليه وسألوه الزاد، عشان كده المسلم قال قال الشعبي وسألوه الزاد، يعني الجزء ده يبقى مرسل. يقول كذا رواه أصحاب أبي أصحاب داود الراوي عن الشعبي وابن علية وابن زريع وابن أبي زائدة وابن إدريس وغيرهم، هكذا قاله الدارقطني وغيره. ومعنى قولي أنه من كلام الشعبي أنه ليس مرفوعا عن ابن مسعود بهذا الحديث، وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن كما ذكرنا يكون له حكم الإيه؟ الإرسال على كلام القطبي. وظاهر يعني صنيع مسلم رحمه الله تصحيحه مرفوعا، ولكن أشار إلى هذا الاحتمال برواية هذا. قوله لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، قال بعض العلماء هذا لمؤمنيهم، أما غيرهم غير المؤمنين فقد جاء في حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه. أما قول ابن مسعود لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه، فيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل في أسفارهم ومهماتهم ومشاهدهم ومجالسهم مطلقا، مجالسهم مطلقة كل مجالس أهل الفضل، والتأسف على فوات ذلك. وقوله آذنت بهم شجرة، هذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد تمييزا، ونظيره قوله تعالى قول الله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، وحديث الشجرتين اللتين أتتاه صلى الله عليه وسلم، والرسول قال انقادي علي بإذن الله وأجرها، وقال الأخرى انقادي علي بإذن الله وأجرها، حتى التأمت عليه فقضى حاجته ثم رجعت الشجرتان إلى موضعهما، وهو حديث صحيح رواه مسلم في آخر الصحيح من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره مسلم في آخر الكتاب. يقول وحديث حنين الجذعي وده متفق عليه، وتسبيح الطعام كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، حديث صحيح. وفرار حجر موسى بثوبه ورجفان حراء وأحد، أن رجف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال أثبت أحد، وفي رواية أثبت حراء، فالظاهر أنهما حديثين واقعتين، قال فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، حديث صحيح كلاهما صحيح. وفيه فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل لأجل أن الجن انطلقوا إلى قومهم داعين إلى الله، ودعوهم إلى الإيمان بالقرآن، وأن القرآن شأنه عجيب لعدم مشابهته لكلام الخلق، وأنه يحيي الله عز وجل به قلوب من شاء من عباده. فالقرآن يهدي إلى الرشد، فلن يوجد هداية أفضل من هذه القرآن. وفيه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتفقده افتقادهم له لما فقدوه عليه السلام وبحثهم عنه. والظاهر أن هذه الواقعة كانت بمكة، بل هو الصحيح يعني الذي هو الصواب، لأنه قال إذا هو جاء من قبل حراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الجن حين علم بهم قبل جبل حراء، نحو جبل حراء، والله أعلم. الحديث رواه مسلم في باب الطهارة، في باب الصلاة يعني، لأجل قوله فلا تستنجوا بهما، اللي هو بالعظم والبعر، حتى ولو كان بعر ما لا يؤكل لحمه فليس بنجس، ومع ذلك لا يجوز أن يستنجى به. وقد ثبت في الحديث الآخر قال فإنهما لا يطهران، فإذا استنجى بعظم أو استنجى ببعرة حتى لو كانت بعرة شاه أو بعير لم يجزئ عنه في الاستنجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي الفساد خصوصا مع التصريح، والنهي يقتضي الفساد إذا كان عن عن عن, عن شيء، النهي عن شيء لذاته أو لوصف لازم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهما لا يطهران في الرواية الأخرى في حديث في السنن، قال فإنهما لا يطهران، وقال فإنهما طعام إخوانكم، وفيه مراعاة مصلحة الإخوان عموما، لأنهما إذا كان يراعي مصلحة إخوانه من الجن، فأن يراعي مصلحة إخوانه من الإنس، وأن لا يفسد عليهم طعامهم وطعام دوابهم بالأولى. ففيه النهي عن الفساد. جن الجزيرة أي التي في العراق، الجزيرة دي اللي هي الجزيرة العربية، كان الجزيرة ونصيبين المكانين بالعراق، وكانوا من جن الجزيرة يعني كانوا بها. وفيه سرعة حركة الجن لأنهم ضربوا المشارق والمغارب، وكان هذا كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأحقاف، كان هذا بأمر من إبليس، وهدى الله عز وجل الطائفة التي استمعت القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. سلم عليك كتير. كويس هو؟ الحمد لله كويس خالص. واحنا أجل يعني الحج تكلف الحج وهيجوز بنت. لو جوزها دلوقتي يجوزها. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح في الرواية الثانية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم. قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال بدل سورة السجدة قال قدر 30 آية. في الروايات الأخرى عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك. قال النووي رحمه الله في باب القراءة في الظهر والعصر: قال العلماء كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف، وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه، كما في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. وإلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف، يدخل الصبي يعني. وقيل إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل وخفف في معظمها، فالإطالة لبيان الجواز والتخفيف لأنه الأفضل، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وقال إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف هذا الحاجة. وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط، بل يجوز قليلها وكثيرها، وإنما المشترط الفاتحة، ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلف فيما زاد. وعلى الجملة السنة التخفيف كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي بينها، وإنما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة، فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول. الصحيح أن يقال أن التطويل والتخفيف أمر نسبي، الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تخفيف بالنسبة إلى ما هو أطول من ذلك كالقراءة في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران. فالسنة مراعاة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن ليأمرهم بشيء ثم يتركه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف الذي يقصده عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي التطويل أكثر من تطويله عليه الصلاة والسلام، بل لا يستحب ذلك أن يطول جدا في الفرائض حتى يجعلها تستغل الوقت كله كما قد يفعل البعض، فإن هذا خلاف سنته عليه الصلاة والسلام، وإنما التطويل الذي كان يفعله هو ما ورد فيه الحديث أن يقرأ في نحو الظهر بنحو 30 آية وفي العصر بنحو 15 آية ونحو ذلك. وأما قوله كان يقرأ بفاتحة كتاب وسورتين فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ للكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط، يعني قصة مثلا على بعضها ونحو ذلك، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير فندب منهم إلى إكمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط، وإن كان قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض سورة في سنة الصبح، قرأ آية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا، قل هذا واستغفر الله.